أغدي حمام يما وعشي حمام بس نخش جوا الأوضة يسهيني وينام أغدي حمام يما وعشي حمام أغدي حمام يما وعشي حمام بس عيني تغفل منه يسهيني أشغله مطشوم الزيك وأعمله حركة بولتيك وأفرجه على جوانا بوتريك أو عمرو زكي وحصان أغدي حمام يما وعشي حمام بس نخش جوا الأوضة يسهيني وينام أجيب له حمام علشان يتقوى يعمل عيان ويتلوى أجيب له حمام علشان يتقوى يعمل عيان ويتلو مبقتش عارفة أنا ولا هو مين فينا المدام أغدي حمام يما وعشي حمام بس نخش جوا الأوضة يسهيني وينام فين شعور وفين إحساس ولا مهنين الواكل ناس بس النوم يقبس على راسه ولو أفك الحزام أغدي حمام يما وعشي حمام بس نخش جوا الأوضة يسهيني وينام يتغدى وعالكنبة يمدد ومصير معه ولا تتحدد عايز أصرخ وعايز أعدد واخده بجوز بلام أغدي حمام يما وعشي حمام بس نخش جوا الأوضة يسهيني وينام ياللي مع جوزك مظلوم جمال ربك مديك تعبك في القعدة وفي البوم طلباتنا مكفيك تعبك في القعدة وفي البوم حتى طلباتنا مكفيك من الصبح يخرج من بيت آخر النهار يرجع ليك من الصبح يخرج من بيت آخر النهار يرجع ليك ولو مرت عالشحمة ينام وظهر ويديك ولو مرت عالشحمة ينام وظهر ويديك قعدة سهرانة طول الليل بالدمع والله يبكيك قعدة سهرانة طول الليل بالدمع والله يبكيك عدم رجالة قليل الحيل بيعك أبدا مشاريك عدم رجالة قليل الحيل بيعك أبدا مشاريك لو مرة قلتي تعبان للطبيب ما يوديك لو مرة قلتي تعبان عند الطبيب ما يوديك رضي بالعيشة وشقيان هو ولا سائل فيك رضي بالعيشة وشقيان هو ولا سائل فيك ومعاه شربة مرار الكاس إيه اللي جبرك وكريك نصيحة مني يا بنت الناس انت بيت أبوك ولا بيك.